إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، خلق الله الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم ليعبدوه وحده، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليقيموا حجته على العباد، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أيها المسلم، خلق الخلق لعبادة الله، فما كان خلقهم عبثا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأصل هذه العبادة وأساسها إخلاص الدين لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالتوحيد أساس الملة والدين. متى استقام توحيد العبد نظر في بقية أعماله، ومتى اختل هذا الأساس العظيم فكل الأعمال لا اعتبار ولا ميزان لها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أقام الله هذه العبادة على أركان خمسة هي أركان هذا الدين: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فهذه أركان الإسلام، من اهتم بها وحافظ عليها فإنه يسهل عليه بقية فرائض الإسلام وواجباته، ومن أخل بشيء منها سوى التوحيد فإن النقص يحصل عليه في أعماله. أما التوحيد فالإخلال به محبط لكل الأعمال. أيها المسلم، إن الغاية من خلقك أن تتوجه بقلبك لله ويتعلق قلبك بالله محبة وخوفا ورجاء، تقبل أوامر الله وتستجيب لله وترفض وتبعد عن النواهي طاعة لله. فأنت في هذه الدنيا في امتحان أن تكون قائما لله بحقه أو تكون والعياذ بالله من الخاسرين. هو الذي خلق علم، قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيها المسلم، فالمؤمن حقا يعبد الله فيقبل أوامر الله ويستجيب لها ويبتعد عن النواهي ويتركها، وهذه الاستجابة للأوامر وترك النواهي كلها طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله. أمة الإسلام، إن مما افترض الله على أهل الإسلام صيام شهر رمضان الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام. هذه العبادة العظيمة عبادة تعبد الله بها العبادة قبلنا، فلما كان الصوم محبوبا لله وعبادة لله تعبد بها من قبلنا من أهل الإسلام. أيها المسلم، اسمع الله جل وعلا يخاطبك في كتابه العزيز مبينا لك افتراض الصيام عليك، لأنك مؤمن مصدق مستجيب لله ورسوله، يناديك بأعلى صفاتك وأكملها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. نداء من الله لأهل الإسلام للمؤمنين حقا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام وأوجب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فلستم أول الناس فرض عليهم، ولكن سبق أن فرض على من قبلكم من الأمم، وإن كنا لا نعلم مقدار صيامهم لكننا نعلم أن الله تعبدهم بالصيام وأنه تعبدنا به كما تعبد به من قبلنا. أيها المسلم، ثم أصغ سمعك للحكمة من افتراض الصيام عليك، وأن هذه الفرضية لحكمة عظيمة، فإن الله من رحمته ما خلق الخلق عبثا وما أهملهم وتركهم سدى، بل خلقهم وأمرهم ونهاهم، فقال جل وعلا: لعلكم تتقون، أي فرض عليكم الصيام وكتب عليكم لتنالوا بذلك التقوى، ولتكونوا بتوفيق من الله من أهل التقوى. كل العبادات إنما الحكمة منها أن يحقق العبد تقواه لله بامتثال ما أمره به واجتناب ما نهاه عنه. أيها المسلم، لعلك أن تتساءل فتقول: لماذا ذكر التقوى عقب الصيام ولم يذكر عقب الفرائض كلها؟ فنحن لا نجد عبادة قيل فيها لعلكم تتقون إلا في الصيام، فلماذا؟ نعم أيها المسلم، ذكر التقوى عقب فرضية الصيام، لأن للتقوى بالصيام صلة قوية عظيمة. ذلك يا أيها المسلم أن الصوم سر بينك وبين ربك، عبادة لا يطلع عليها إلا الله، معاملة خاصة بينك وبين ربك، فإذا حققتها كنت من المتقين، لأن التقوى لا تنال بالتحلي ولا بالتمني، ولكن بما وقر في القلب وصدقه العمل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الصائم المسلم في بيته، الطعام بجواره، والماء بتناوله والزوجة قريبة منه، لكنه ترك الماء واشتعام وأعرض عن النساء في نهار الصيام. لماذا؟ لماذا؟ لعلمه أن الله يريد منه ذلك، فحقق مراد الله وحقق أمر الله. وأيضا هو لا يرائي بصومه لعلمه أن الله مطلع عليه وعالم بسره وعلانيته، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إن الصائم ترك الطعام والماء والنساء، ترك باختياره وإرادته طاعة لله، اشتد الظمأ وعظم الجوع في آخر النهار، اشتد الظمأ وعظم الجوع في آخر النهار، فهو يتذكر نعم الله العظيمة عليه، وكان بالأمس يأكل ويشرب كل وقت شاء وماذا أراد، وهو اليوم يترك هذه المشتهيات مع التمكن والوجود، فيعرف عظيم نعم الله عليه. فالنعم لا يعرفها العبد إلا عند فقدها، عافانا الله وإياكم. وإنه ليدعوه ذلك إلى النظر إلى إخوانه المسلمين ومن تمر بهم الأيام والليالي في غاية من الجوع والقلة الزاد والخوف والاضطراب، وهو ينعم بنعم الله العظيمة فيزداد شكرا لله وبذلا وعطاء ومواساة. أيها المسلم، يصوم المسلمون رمضان في قارات الدنيا كلها، وحدة بين الأمة، وحدة الهدف والغاية، كل يصوم رمضان، كل مسلم في أي قارة من قارات الدنيا وهو يصوم هذا الشهر طاعة لله، فهو يشعر بما بين الأمة من وحدة وتآلف وتقارب حقا. إنه يربي في المسلم الإخلاص والصدق والأمانة، يربي في الصدق بالتعامل مع الله والأمانة فيما ائتمنه الله عليه. إنه يروض النفوس على الخير ويعدها للمستقبل إعدادا صحيح. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أمة الإسلام، سلفكم الصالح أولئك الذين أحبوا الله وأحبوا شرعه كانوا يفرحون برمضان ويستبشرون بمقدم رمضان ويتبادلون التهاني بمقدم رمضان فرحا به وسرورا. لماذا؟ لعلمهم بمحبة الله له، وعلمهم بما رتب الله على الصيام والقيام من الثواب العظيم، فكانوا يقولون اللهم سلمنا رمضان، وسلمنا اللهم سلمنا لرمضان، وسلم لنا رمضان، وتقبل سلمه منا متقبلا. إن الله جل وعلا يقول أياما معدودات، يذكر الأمة أن هذا الصوم لم يكن العام كله، لم يكن العام كله، ولا لم يكن العام كله ولا نصف العام، ولكنه شهر من 12 شهرا، أياما معدودات ما بين 29 أو 30. ثم بين لهم جل وعلا أن المهدف من العبادة هو تحقيق التقوى، ليس الإضرار وامتحان القدرة، فأباح للمريض والمسافر الفطر، فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأباح للمريض الذي لا يستطيع الصوم في هذا الشهر، والذي أرشد إلى أن الصوم ربما أخر البرء من المرض، أو ربما كان الصوم سببا في زيادة المرض، أن يفطر حتى يصح، ثم يقضي أياما أخرى مكان هذه الأيام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وأباح للمسافر إذا أدركه رمضان وهو في السفر وعجز عن الصوم فقال أو على سفر فعدة، أي فأفطر فعليه عدة أيام أخرى. وكانوا في أول الإسلام يخير المسلم بين أن يصوم وبين أن يخرج عن كل يوم مدة من الطعام، فقال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأرشدهم إلى أن الصيام خير لهم، لكنه جل وعلا نسخ هذا التخيير من رحمته وفضله، فأوجب على المسلم الصحيح المقيم القادر أن يصوم رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكانوا في أول الإسلام إذا صلوا العشاء أو ناموا حرم الأكل والشرب والجماع. فأحد الصحابة اشتغل احترف ذلك اليوم وجاء لامرأتي يسألها عشاء، فقال شيء عندي، فنام فجاءت بطعام فلائما، فلما أصبح اشتغل واحترف فتعب، فأنزل الله جل وعلا تخفيف ذلك وجعل الليل محلا للأكل والشرب والنساء كله. قال جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأباح لهم في الليل مباشرة النساء، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. أيها المسلم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تلك خاصية لهذا الشهر العظيم، وهو أنه الشهر الذي ابتدي بنزول القرآن فيه على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الذي هو شرف هذه الأمة وسبب عزها ورفعتها، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. والله جل وعلا أخبرنا أنه أنزله بالقدر، إنا أنزلناه بالقدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالقرآن نزل في رمضان، وهذا القرآن هو شرف الأمة ونظامها ودستورها، تحكمه وتحاكم إليه وتنفذ أحكامه وترضى بذلك. ولما كان هذا الشهر هو شهر إنزال القرآن الذي هو سبب شرفنا وعلو شأننا، والذي يتواكب مع كل حياتنا، شرع لنا أن نصوم هذا الشهر شكرا لله على هذه النعمة، على إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن الله يريد بكم العسر، إن الله يريد بكم اليسر، إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أمة الإسلام لشعركم هذا خصائص عظيمة، فمنها كما سبق إنزال القرآن فيه، ومنها أن صيامه وقيامه سبب لتكفير ما مضى من الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام الخطابي رحمه الله: إيمانا واحتسابا، نية وعزيمة، يصوم على التصديق طيبة به نفسه راغبا في الثواب غير مستثقل له ولا مستطيل لصيامه ولا لأيامه، وإنما يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. ويبين صلى الله عليه وسلم أيضا خاصية من خصائص من خواص هذا الشريف، يقول: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم: خلوف دم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، يزين الله كل يوم جنته، يقول: يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصير إليك، تصفد فيه مر الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون فيه لغيره، يغفر لهم في آخر يوم، قيل في آخر ليلة، قيل عليه في القدر، قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. في الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق هذا الباب فلم يدخل معه فلم يدخل معه غيرهم. أيها المسلم، إن هذا الصوم إذا حقق حقه الصائم فتلزم الآداب، كفر ما قبله. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله. أيها المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه برمضان، يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: يوما وحضر رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر خير وبركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطيئة ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه، فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم رحمة الله. يقول صلى الله عليه وسلم يوما وعلى رمضان: إن الله هذا رمش رمضان، إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب إصره وشقاءه قبل أن يدخله، ذلكم أن المؤمن يعد به النقوت من النفقة للعبادة، ويعد الفاجر تتبع غفلات المؤمنين وعوراتهم، فهو غنم يغتنمه المؤمن، وفي لفظ: غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. خطب صلى الله عليه وسلم أصحابه في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، أظلكم شهركم شهر كريم مبارك، شهر هذا كريم مبارك، فيه ليلة خير من ألف شهر، فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر كتب الله صيامه، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فيه فريضة، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، من كان له من أجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص ذلك من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كل منا يجد ما يفطر به الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو ماء أو مزقة لبن، ومن خفف فيه مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار، فاستكثر فسروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. ومن سقى فيه صائما شربة ماء سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. فاستقبلوا هذا الشهر بالفرح والسرور، واحمدوا الله على صحة الأبدان وسلامة الدين، وترحموا على أمواتكم الماضين. وأيها المسلم، إذا عجزت عن الصيام لمرض أو كبر سن، عجزت عن الصيام لكبر سنك بأن بلغت مبلغا لا تستطيع الصيام وأنت عاقل، فأطعم عن كل يوم مسكين في آخر الشهر 45 كيلو من الطعام أو التمر. إذا كان مرضك مرضا خطيرا لا تستطيع الصيام معه حاضر مستقبلا، فأطعم عن كل يوم مسكين 45 كيلو من الأرز أو الحب أو التمر. أيها المسلم، لا تحزن ولا تتألم، فالذي أباح أوجب عليك الصوم هو الذي أباح لك الفطر، وأنت بنيتك الصادقة محسوب مع الصائمين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. أيها المسلمون، فاحمدوا الله على بلوغ رمضان، واسألوه التوفيق والسداد والعون على الصيام والقيام والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلكم من المؤمنين حقا الراغبين فيما عند الله من الثواب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والسداد في القول والعمل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن صلاة التراويح سنة سنها نبيكم صلى الله عليه وسلم، فصلى 3 ليال فلما كثر الناس خشي أن تفرض عليهم فترك القيام، رحمة بالأمة، خوفا من أن يكتب عليهم فلا يقوم الواجب. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه رأى أن ما تخاب النبي منه قد ذهب موته صلى الله عليه وسلم، فجمع المسلمين على إمام واحد، رأهم يصلون أوزاعا متفرقين، فجمعهم على إمام واحد، واتفق الصحابة على أنها سنة وأيدوه جميعا، فهو ثاني الخلفاء الراشدين المأمور الذي أمرنا بالاقتداء بهم. فصلى المسلمون التراويح جماعة منذ عهد عمر إلى اليوم، ولا يزال الأمر عليه إن شاء الله دائما وأبدا، فهي سنة من السنن. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فعليك أيها المسلم أن تحافظ على التراويح وعلى الأئمة المساجد، تقوى الله والمحافظة على هذه السنن والعناية بالمساجد دائما وأبدا، ولا سيما في شهر رمضان. وعلى المؤذنين تقوى الله ومراقبة الوقت، وأن لا يسبقوا سببا في الإخلال بصيام الناس وفطرهم. وعلى المسلم أن يتقيد بالتقويم المعروف، ويعلم أن هذا التقويم الذي سارت عليه هذا البلد تقويم موثوق به صحيح، لا يخالفه ولا يشد عنه إلا من شد عن جماعة المسلمين. والله يقول: